يقول السائل: فيما يخص وفاة شخص وله أبناء وزوجة، هل لأبنائه وزوجاته حق في ميراث أبيه إذا مات الأب بعد موت الابن؟ ليس للزوجة وللأبناء حق في ميراث الجد، والوصية التي يقولون عنها إنها واجبة لا دليل على وجوبها، والله تعالى أعلى وأعلم، إلا إذا وصى الجد من تلقاء نفسه.